فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة 21. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال، وكان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم إلى مكة ليلا، وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك صائمة، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمر في الليل وأصبح صائمين، وفي ذلك اليوم الذي أصبح صائمين جامعها، لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجبا عليه، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما لو جامع الرجل زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان، ترتب على جماعه أمور خمسة: الأول الإثم، الثاني فساد الصوم، الثالث وجوب الإمساك بقية اليوم، الرابع قضاء ذلك اليوم، الخامس الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر، فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه في ذلك، لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة، ولكن يجب عليه أن يصوم يوما عن الذي أفطره في رمضان. كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة، مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه. أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضا، لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر، هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أراد السفر أفطر في السفينة. فأجاب فضيلته بقوله: أولا عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم. وأما ما ورد عن أنس رضي الله عنه في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، والله عز وجل يقول: أو على سفر. فهذا الرجل إن كان طالب علم وفهم من هذا الحديث أنه جائز له فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تعدد الجماع في يوم أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟ فأجاب فضيلته بقوله: المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه، هل هو آثم؟ وهل عليها الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم هو آثم، لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيه كفارة عليها، لأن الصوم قضاء، ولا عليه لأنه مفطر، ولا أعلم فيه وعيدا خاصا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي آداب الصيام؟ فأجاب فضيلته بقوله: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكد. ومن آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ومنها أن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما الصواب فعندي منه علم، وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم. الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال السواك للصائم، وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون؟ فأجاب فضيلته بقوله: السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التخصيص. وقد أورد البخاري تعليقا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضا. وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين: أحدهما أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه ولا يجوز استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم. وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه. فنقول إنه إذا كانت المعجونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول له إنه يكره. الحال الثانية إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها، فإنه لا حرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك من يتحرز من السواك في رمضان خشية إفساد الصوم، هل هذا صحيح؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائما لا وجه له، لأن السواك سنة، فهو كما جاء في الحديث الصحيح: مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومشروع متأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل أول ما يدخل، في الصيام وفي غيره، وليس مفسدا للصوم، إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلئ طعمه. وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه، وإذا تحرزت من هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ فأجاب فضيلته بقوله: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة، كما هو سنة لغيره، لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائما قبل الزوال ولا بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك

وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من يستعمل المرطبات إذا كان في أنفه وشفتيه نشوفة وجفاف؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يتحرز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به النشوفة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل إلى جوفه فإنه لا يفطر بهذا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يداعبها؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم، إلا أن يخشى فساد صومه بإنزال المني، فإن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد. فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه في عدم القضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يلحق الصائم إثم في تقبيل زوجته؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلحق الصائم إثم بتقبيل زوجته، سواء كان شابا أم شيخا، لما في صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى. والتقوى هي ترك المحرمات، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم. وهذه الأفعال لا تبطل الصيام، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض أهل العلم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، على أن قول الزور من مبطلات الصيام، فهل هذا في محله؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا في غير محله. وتوجيه الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان ليصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها، وما أشبه ذلك. فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به. أما الصيام فمعروف، كما قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو الصيام، أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها. وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهذه هي الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطا فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، ما قال بطل صومه أو صيامه لا يقبل، بل قال: ليس لله حاجة. يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم عما حرمه الله تعالى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم شهادة الزور، وهل تبطل الصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي أن يشهد رجل بما لا يعلم، أو بما يعلم أنه مخالف للواقع، ولا تبطل الصوم، ولكنها تنقص أجره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل كذب الصائم ينقص أجر صيامه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الكذب في القول، وشهادة الزور، والغيبة والنميمة، وغير ذلك من الأقوال المحرمة، وكذلك الأفعال المحرمة، كل هذا ينقص الصيام كثيرا، والواجب تركه في حال الصوم وغيره، ولكنه في حال الصيام أوكد، لأنه يخل بالصيام وينقصه. ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور المحرمة التي يرتكبونها وهم صوم، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ماذا ينبغي للصائم وماذا يجب عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويتجنب جميع المنهيات، ويجب عليه المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث؟ فأجاب فضيلته بقوله: بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية، أما البركة الشرعية فمنها امتثال أمر الرسول والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يقلل من ثواب الصيام، والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه، ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإسراف نفسه محظور، والاقتصاد نصف المعيشة، وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟ فأجاب فضيلته بقوله: نقول إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل. والدعاء المأثور: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ومنه أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف، لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال، فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة. وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل الدليل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن، لأن في الصلاة شغلا، كما جاء به الحديث، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة، لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع. ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله، ولو بشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله، نعم يقول الحمد لله ولا بأس. وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي. لذا نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال، لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة. لكن مسألة إجابة المؤذن، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها: أنا في نفسي منها شيء. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن طويلة، توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالا كثيرا، والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه. فنقول: إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن، بل قد نقول إنه يتأكد عليك أكثر، لأنك تتمتع الآن بنعمة الله، وجزاء هذه النعمة الشكر، ومن الشكر إجابة المؤذن، فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل، ولا حرج عليك في هذا. وإذا فرغت من إجابة المؤذن